عليكم وقيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإن الذي ينظر في حال أمتنا المعاصر يرى أن اليهود الملاعين لهم أيد خفية لها أثر في كثير من الأحداث التي يستضعف بها المسلمون. فأنت إن فتشت عما يجري في العراق وسببه وجدت لليهود يدا، وإن بحثت عما يحدث في الصومال وجدت لليهود يدا، وإن نقبت عما جرى لأفغانستان وما يجري في الشيشان وجدت لليهود يدا في ذلك. هذه اليد الخفية التي تعبث بالمسلمين، ما الدافع إلى وجودها؟ إنه هروب من ذلكم الوعد الصادق الذي يعلمه يهود جيدا. هذا الوعد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأسوق لفظا للإمام مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله. هذا الوعد الصادق يرسله النبي صلى الله عليه وسلم عبر أثير التاريخ إلى تلك الأجيال اليائسة البائسة ليتجدد الأمل في قلوبها. هذا الأمل ليس للقانطين ولا لمن ماتت قلوبهم فلم يستشعروا هم المسلمين، وإنما هو أمل للواثقين بربهم الذين يعتقدون أن نصر الله آت، لكنهم يبحثون عن السبيل كيف وما هو الطريق إلى إيجاد هذا المسلم الذي يقاتل اليهود والذي ينقب عن اليهود خلف الحجر والشجر. ما هو الطريق إلى عبد الله؟ هذا هو ما نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة. وابتداء أنبه إلى أن المسلم عبد الله الذي في هذا الحديث ليس شرطا أن يكون اسمه عبد الله، وإلا فإن الذي يتتبع روايات هذا الحديث يجد أكثرها تخلو من كلمة عبد الله، وأن أكثرها: يا مسلم، وفي رواية: أو يا مؤمن، تعال، ورائي يهودي، تعال فاقتلهم. إنني أعلم يقينا أن أكثر الصادقين يدركون أن عبد الله هذا ليس ملكا ينزل من السماء، وإنما هو رجل من البشر، من بني آدم، من المسلمين. هلما نتخيل كيف يوجد عبد الله هذا؟ إنني أتخيل وأحسب أن والد عبد الله هذا رجل من المسلمين، أثقلته الهموم والأحزان لما يجري للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فدعا الله أن ينصر به الدين، وأراد أن يتخلص من الغثائية والكلمات النظرية، وأن يحول نصرته إلى الدين، وأن يحول نصرته للدين إلى نصرة واقعية، فسأل الله وبدأ يسلك الأسباب، تبحث عن ذات الدين وما نعثر عليها، حتى تواعد على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل، واتفق على أن يكون سببا لنصرة المسلمين في هذا الزمان الذي استذلوا فيه وامتحنوا فيه، واتفق على ذلك. كان يوصيها إذا حملت أن تردد قول امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعملت امرأته بتلك الوصية ولم تنس تلك الكلمة، فكانت ترددها بين الحين والحين. وجاء الوقت الذي ولد فيه ولده، فلما رآه بكى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا حول لي ولا قوة، لأنه يعلم أنه مهما تكلم أهل العلم وعلماء النفس في قضية التربية فإن الموفق من وفقه الله، وإن المهتدي من هداه الله، فسأل الله أن يرزقه الولد الصالح وأن يجعل هذا الولد في سبيله، وردد: رب إني نذرت لك ما في بطني، وأراد أن يجعل هذا الولد لله سبحانه وتعالى. بدأ عبد الله يشد وهو يحمل هذا المعنى الذي أراده أبوه له، ما إن تكلم هذا الصبي حتى ألزمه أبوه حفظ القرآن وعلمه أن طريقه إلى النجاة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. علمه أبوه أن هذا هو الطريق، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طريق. علمه أن طريقه ليس هينا ولا سهلا كما تحمل أنشودات الأطفال، وليست الحياة مليئة بالسعادة كما يظن كثير ممن هم في مثل سنه، وإنما الحياة مليئة بالمشاق، لا سيما لمن شاء أن يعيش طريق الغربة. علمه أبوه أن طريق النصر والتمكين ليس سهلا ولا هينا، بل إن طريق الرضا لله سبحانه وتعالى طريق يمتلئ بالابتلاء والمحن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نشأ الصبي وهو يحمل هذه الأفكار التي لا يحملها من في مثل سنه، نشأ غريبا وهو يرى أباه يحرص على أن يجعل ولده يظهر بمظهر إسلامي وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنظر إلى الغلمان في مثل سنه فوجدهم يختلفون عنه، فشكى إلى أبيه تلك الغربة المبكرة، لكن أباه علمه أن هذه الغربة ليست مذمومة بل هي محمودة، وأنه حينما يحيا سالكا طريق العز في سبيل الله فإنه كجوهر نفيس أو حجر كريم أو لؤلؤ ثمين. وإن من شأن الأحجار الكريمة أن تكون غريبة في الصخور بين الأحجار، وإن من شأن اللآلئ الثمينة أن تكون مدفونة في القواقع في أعماق البحار. فازداد الولد بذلك عزة، علمه أبوه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. علمه أبوه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علمه أبوه أن تلك الغربة تزول برفقة الصالحين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نشأ عبد الله وأبوه يعلمه من المؤمن ومن الكافر، وأبوه يعلمه أن اليهود والنصارى كفار ينبغي أن يعلن البراءة منهم وأن لا يميع قضية معهم. علمه أبوه أن الأبطال الحقيقيين وحزب الله المخلصين هم هؤلاء الصحابة الكرام من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبيد ومصعب وياسر وخالد وأبي عبيدة، وأن هؤلاء الذين روى أبوه له قصصهم في كل يوم من أيامه قبل أن ينام هم الأبطال حقا الذين نصر الله بهم الدين، وأن كل مسلم يأتي بعدهم إنما هو يحمل جميلا في عنقه لهؤلاء السابقين. علمه أبوه أن من أهم الأبطال في حياته صلاح الدين الأيوبي، وعلمه أن صلاح الدين ما خلد الله ذكره كما خلد ذكر الصحب السابقين إلا بهذا الهم لنصرة هذا الدين. علمه أبوه أن صلاح الدين كان قائدا عاديا في بلد من بلاد المسلمين، ولما وصل إلى مصر وشاء الله أن يجعل له فيها التمكين كان همه أن يوسع البلاد التي تكون تحت ملكه، فانطلق جنوبا يقاتل المتمردين على دولته، وانطلق في الجزيرة العربية يسكت المناوئين والمعارضين ويتوسع في دولته، حتى حدث حادث غير مجرى حياته وجعله ينقلب رأسا على عقب. كان صلاح الدين يرتكب شيئا من المعاصي أحيانا، بل ويقع في شيء من الكبائر أحيانا، كان يشرب الخمر، ولكن هذا الحادث غيره بصورة واسعة جدا. هذا الحادث أن نفرا من المسلمين ذهبوا إلى الحج، وفي طريق عودتهم من الحجاز مروا على أرض الكرك التي يحكمها رجل من الصليبيين اسمه البرنس أرناط. لما علم بهذا الوفد من الحجيج وأنهم قادمون إلى مصر مارين ببلده أخذهم ثم قال لهم: أنتم مسلمون؟ قالوا: نعم. قال: تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: اجعلوا محمدا يخلصكم. ثم قدمهم وضرب أعناقهم جميعا دون أن يستجيب لتوسلاتهم، دون أن يستجيب لتذكيرهم له بالله وبما بينه وبين المسلمين من العهد، لكنه ذبحهم عن بكرة أبيهم. علمه أبوه أن صلاح الدين لما سمع هذا الموقف أخذته الغيرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم صرف كل حياته بعد ذلك لقتال هؤلاء المجرمين من كلاب الصليبيين، فانطلق إلى الشمال وبدأ يقاتل الصليبيين، فلما مكنه الله وانتصر في موقعة حطين جمع هؤلاء الشراذم الكلاب من أمراء الصليبيين، ثم أتى بهذا الكلب وقال له: يا أرناط، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا. وأخذته العزة بالإثم. قال: يا أرناط، أتذكر يوما قلت للمسلمين اجعلوا محمدا يخلصكم؟ قال: نعم. قال: فأنا الآن أنتصر لمحمد. ثم أخذ يده، ثم أخذ السيف بيده وضربه ضربة لم تخطئ رقبة هذا الرجل، ثم ألقى بتلك الرقبة القذرة على باب خيمته وهو في ساحة الجهاد. هذا هو البطل. فلما سمع الولد كذلك، لما سمع الولد ذلك علت همته ونفسه أن يكبر سريعا وأن يكون كهؤلاء الأبطال، لا ليكون قد حصل على الشهرة. فقد علمه أبوه أن الشهرة خطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص. وعلمه أبوه أن الشهرة والحرص عليها تكون سببا في ضياع الأعمال وتلا عليه حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، وعلمه أن هذا الشهيد الذي بذل دمه وروحه في ساحة الجهاد ضاع شهاده وضاعت شهادته لما كان حريصا على أن يقول عنه الناس إنه جريء. تربى عبد الله وهو يحمل هذه المعاني، وتمنى هذا اليوم الذي يكبر فيه ليقاتل الكفرة من اليهود ومن الصليبيين. ثم ترامت إليه الأنباء أن الأمر قد اشتد وأن اللقاء قد حان وأنه قد جاء الوقت لقتال يهود الذين تجمعوا من خراسان وعلى أرض فلسطين يريدون أن يقاتلوا المسلمين. فما أن سمع بذلك عبد الله حتى شمر عن ساعد الجد وتوجه يريد أن يجاهد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. إنه ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، إنه ينتظر هذا اليوم ليلقى الله وقد بذل دمه، حتى إذا سأله ربه لما فعلت ذلك يا عبد الله فيقول فيك يا الله لا أريد شيئا من الحياة وإنما أرجو رضا الله. انطلق عبد الله فلما رآه اليهود أدركوا أن هذا هو الشر الذي كانوا يخافونه، وأن هذا هو الوعد الذي كانوا يهربون منه ويفرون. فانطلقوا يختبئون خلف الحجر والشجر، لكن هيهات هيهات جاء البطل ليرقب عنهم ويستجيب لنداء الحجر ويقتل اليهود. هذا هو الحلم الذي نحلم به جميعا. كم هو جميل هذا الحلم الوردي الذي يداعب أجفاننا وقلوبنا وأذهاننا. كم هو سعيد هذا الحلم، كم هو ممتلئ بمعاني التربية التي نعلم أنها من مقاصد هذا الدين. نعم، لقد تعلمنا من كتاب ربنا أن الذرية الصالحة من المقاصد التي يؤسسها هذا الدين. إن إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء كان يقول وهو يبني الكعبة قبلة المسلمين، كان يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يطلب الذرية الصالحة. وإن زكريا عليه السلام الذي حرم من الولد حتى كبر سنه لما أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى طالبا الولد قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فما اكتفى بطلب الولد حتى تبنى صلاحه وأن يكون هذا الولد سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عن أبيه. وهذه امرأة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لقد تعلمنا أن الولد الصالح ينفع أباه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تعلمنا أن الولد الصالح سبب لنفع أبيه في الآخرة كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لترفع له الدرجة يوم القيامة فيقول أي رب أن لي هذا، فيقول باستغفار ولدك الصالح لك من بعدك. وتعلمنا أن الولد الذي نتمناه ليكون صالحا حتى ولو مات فإنه سبب لنفع أبيه كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من طريق أبي حسان رجل من التابعين قال مات ليبنان. فقلت لأبي هريرة رضي الله عنه حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا فيما فقدنا من أبنائنا؟ فقال نعم. قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم هم دعاميس الجنة، يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يأخذ بيده أو يأخذ بيده كما آخذ بصنفة ثوبك هكذا، فيقول يا رب لا أدخل الجنة حتى يدخل أبي، فيعبى أن يدخل الجنة حتى يدخل أبوه أو قال أبواه. فتأمل هذا المطلب من مطالب الشريعة مع هذا الحلم الجميل، مع هذا الحلم الجميل حينما ننظر إلى أرض الواقع نرانا نفتقده وبكل أسف. تأمل وأنت رجل تحافظ على الصلوات الخمس ولك هيئة كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من هذا الحلم؟ أين ولدك من عبد الله هذا الذي تحدثنا عنه؟ إن المفاجأة الكبيرة والمصيبة المرة أن بعض أبناء الطيبين بدأوا يشبون ويكبرون، والواحد منهم يحب أن يتزيى بزي الغرب. إننا نشكو الآن أن في أبنائنا من يحب سماع الأغاني ومتابعة الأفلام والمسلسلات والمباريات. ضاع الحلم، مات الأمل. لا والله، لكن هذه ذكرى قبل أن يموت الأمل في قلوبنا، قبل أن ينفرط الخيط من أيدينا وأن يضيع الطريق من أعيننا. هذه ذكرى أذكر بها نفسي وإخواني. لماذا فشلنا في تربية أبنائنا؟ إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه مبينا سبب كل مصيبة تقع، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن هذا السؤال لماذا فشلنا في تربية أبنائنا يحتاج إلى جواب ولا شك، وجوابه في ثلاثة آيات، في ثلاث آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الآية الأولى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والآية الثانية قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والآية الثالثة بل هي جملة في آية من سورة نتلوها كل جمعة، قال تعالى وكان أبوهما صالحا. هذه ثلاث آيات تحمل جوابا عن هذا السؤال لماذا فشلنا في تربية أبنائنا. أولا لا بد أن تعلم ما ذكرناه آنفا أنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله في تربية أبنائنا وفي كل شيء نسعى إليه، لكن كيف تكون هذه الآيات جوابا عن هذا السؤال؟ هذا ما ستسمعه الآن. أولا قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم، وقف شاب في بعض المحاكم الشرعية بعد أن ثبت عليه جريمة السرقة، فقال القاضي هذا الشاب حده أن تقطع يده، فإن الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فصرخ الشاب وقال لا لا تقطعوا يدي، اقطعوا يد أمي. فتعجب الناس، أمك؟ لماذا نقطع يد أمك؟ فقال الشاب نعم، إن أمي رأتني وأنا صغير أسرق بيضة، فلما رأتني أفعل ذلك هشت في وجهي وبشت ولم تغضب ولم تسجرني، اقطعوا يده، هي التي رضيت بهذه السرقة. وهي التي ربتني على ذلك. نعم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذه القصة تحمل رسالة إلى الشباب، إلى المخدوعين، إلى التافهين الذين قد يقعون في بحر العشق الكاذب والوهم الخادع، فيخدعون أنفسهم ويخدعون من حولهم أنهم ما أرادوا إلا ذات الدين، أنهم ما أرادوا إلا ذات الدين، وحتى يبرروا موقف أمام أنفسهم وأمام الناس، فإنهم يقنعون أنفسهم ويقنعون الناس من حولهم أن تلك الفتاة المتبرجة، أو أن تلك الفتاة التي لا تحافظ على دينها، أو أن تلك الفتاة التي تتظاهر وهي في الواقع على خلاف ما تظاهرت به، يوهمهم أنها ذات دين وأنها تحتاج فقط إلى من يعينها، وأنها ستلتزم التزاما حقيقيا يجعلها فتاة مسلمة ذات دين. وأنها أين هذا الشاب ممن سبقوه، ممن كانوا أفضل منه ولم يستطيعوا أن يفعلوا ما يحلم به هذا الشاب؟ إننا نقرأ في حياته وسير سلفنا الصالح أمورا عجيبة، نذكر موقفا منها من هذه الأمور العجيبة، ولعلنا قلناه مرارا قبل ذلك. إن من رواة الأحاديث الذين كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة رجلا يقال له عمران بن حطان، كان من أفاضل التابعين، وكان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل الحديث، وهو من الرواة الذين أخذ على البخاري أنه خرج لهم. هذا الرجل كان من أهل السنة والجماعة، وكان دميم الوجه، وكانت له ابنة عم جميلة من الخوارج، فهويها والهوى هو الهوى، وقال الشعبي إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، فأحبها حبا جما، وقال أتزوجها وأردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، أتزوجها وأجعلها ترتدي الحجاب، أتزوجها وأجعلها ترتدي النقاب، أتزوجها وأجعلها تحافظ على الصلاة، قال أتزوجها وأردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فتزوجها وأراد أن يردها إلى مذهب أهل السنة، فأردته هي في مذهب الخوارج، حتى وصل به الحال إلى أن مدح قاتل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وسهر خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال في قاتله في عبد الرحمن بن ملجم، قال هذا الرجل عمران بن حطان، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أنعم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، يعرض بالصحابة وكأنهم هم الذين خلطوا دينهم بغيا وعدوانا. فأجابه عالم أهل السنة يا ضربة من سقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني نذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطانة. فتأمل نموذج عملي لرجل كان من أهل السنة. إننا ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا معشر الشباب ومعشر الآباء في تلك المرأة التي نريدها شريكة لحياتنا، والتي نريدها أن تكون سببا في إيجاد هذه الذرية الصالحة. هذه المرأة ينبغي أن تكون على نهج السلف، تدرك يقينا أن مهمتها الأولى في تربية ولد صالح ينصر الله عز وجل به المسلمين. إن المرأة في الجاهلية كانت تدرك هذا المعنى. في الجاهلية هذه هند زوج أبي سفيان كانت تحمل ولدها معاوية يوما، فلما رآه بعض قومها قال وقد رأى نجابة فيه بإن عاش هذا الغلام ليسودن قومه. قال استكلته إن لم يسد إلا قومه أنا أربيه ليسود الدنيا بأكملها. إن هذه الهمة لم تفارق هند بنت عتبة في إسلامها لما أسلمت، بل ظلت على تلك الهمة العالية تريد أن تربي معاوية ليكون سيدا فسادة الإسلام رضي الله عنه. وكان إذا افتخر يقول أنا معاوية الذي ربتني هند. وهذا نموذج آخر لصحابية جليلة أم سليم التي كانت تقول لولدها أنس وهو صغير: يا أنس قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. وكان زوجها مالك بن النضر كافرا، فلما أسلمت ولم يسلم كان يدخل عليها فيسمعها تقول هذه الكلمات فيقول لها كما أورد الذهبي في السير: لا تفسدي علي ولدي. فتقول: أنا لا أفسده، أنا أعده لأمر. وحقا أعدته حتى صار من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، لكنه روى عنه 2286 حديثا رضي الله عنه. لم يكن ذلك مقصورا على نساء الصحابة، إنما كان ذلك في من بعدهم. نعم، إن الإمام سفيان الثوري العلم الشامخ كان ثمرة تربية أم صالحة نشأ فقيرا، فقالت له أمه: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أغزل وأبيع ما غزلت وأنت تطلب العلم بذلك، وارحل في طلب العلم. وهذا الإمام الثقة الثبت أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله نشأ يتيما في حجر أمه فقيرا، فتنقلت به أمه من بلد إلى بلد وربته تربية يعجز عنها الملوك وأبناء الملوك، حتى استفتي في الفقه وله 13 سنة. وهذا الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي خرج أبوه للجهاد في سبيل الله وتركه مع أمه، وترك مع أمه 30,000 دينار. إن الذين يظنون أن الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله ضيعوا أبناءهم مخطئون. إن الذين يظنون أن الذين حبسوا في الله ضيعوا أبناءهم واهمون. إن الذين يظنون أن الذين قتلوا في الله ضيعوا أبناءهم لا يعلمون شيئا. هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن خرج أبوه للجهاد في سبيل الله وترك أمه وولده وترك لها 30,000 دينار. هل ضيعته؟ هل ضيعتها؟ أبدا، إنما أنفقت 30,000 على ربيعة حتى عاد ولده بعد عمر طويل. فإذا بالولد قد استكمل الرجولة والمشيخة. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين ويخلف المجاهدين ويخلف الصالحين في ذراريهم وأبنائهم. أتحسبون أن الله غافل عن هؤلاء؟ أتحسبون أن الله يضيع أبناء هؤلاء؟ لا والله. ولذا نشأ هذا الولد عالما، أبوه يجاهد وهو يطلب العلم ويعلم الناس، ويعود أبوه ليفتخر بهذا الولد. إن ربيعة كان شيخا لمالك، وما أدراك ما مالك. إن أم الإمام مالك رحمه الله تعالى ألبسته وهو صغير لبسة أهل العلم، لبسة أهل العلم، وقالت له وهو في ثياب طالب العلم: قالت يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. مفتاح طلب العلم الذي شذ عنه كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. توصيه أمه بالمفتاح في طريقه حتى يعرف الطريق. قالت يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فنشأ على ذلك. وهذا الشافعي رحمه الله نشأ يتيما، مات أبوه وهو جنين أو وليد، فأخذته أمه من غزة حيث كان يسكن أبوه وتنقلت به إلى مكة حيث بلد أخوانه، وهناك دفعته إلى شيخ الكتاب. وهو فقير لا تجد أمه ما تعطيه للشيخ، فرضي الشيخ أن يحفظه القرآن على أن يخلفه الشافعي بعده في تحفيظ الأولاد. هذه ثمرة التربية. وإن أم الإمام البخاري رحمه الله مات والده وتركه معها، لكن أباه وهو يموت قال: والله لا أعلم أني أدخلت على بيتي درهما حراما، قال: والله لا أعلم أني أدخلت على بيتي درهما من حرام أو فيه شبهة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إن الإمام البخاري رحمه الله كان ثمرة تربية هذا البيت الذي مات عائله وهو يفتخر ويتقرب إلى الله أنه ما أخذ شيئا من الحرام. كان ثمرة تربية هذه الأم صاحبة الكرامات. لقد عمي البخاري وهو صغير وشكى من ذلك، وكانت أمه تقيم الليل تدعو الله أن يرفع عن ولدها ذلك، فرأت في ليلها في منامها أن الخليل إبراهيم عليه السلام جاء يبشرها بأن ولدها سيعافى، فأصبحت وقد ذهب عن البخاري ما كان به من الرمد أو من العمى، وأصبح البخاري هذا العالم الجليل الذي تفتقر الأمة كلها إلى كتابه بعد كتاب الله. وتلقت أمتنا كتابه بالقبول على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذه هي التربية وهذه هي ثمرتها. أين هذه الأم؟ أتظن أن تلك التي ذهبت إلى العمل وخالطت الرجال ونزعت حياها تربي مثل هذا الجيل؟ أتظن أن تلك التي تحرص على سلاح التلميذ وتذهب إلى الجامعة وتخالط الشباب وقد تقع أو لا تقع في فاحشة ومعصية هي التي تربي مثل هذا الجيل؟ أتظن أن تلك التي تصرف الساعات والأوقات في الغيبة والنميمة والخروج إلى الشوارع بغير حاجة أو ضرورة هي التي تربي هذا الجيل؟ أتظن أن تلك التي لا تعرف شيئا عن دينها وفقها وطهارتها هي التي تربي مثل هذا الجيل؟ هيهات هيهات. لا إله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإنه كما هو مهم البحث عن المرأة الصالحة، فكذلك لا يخرج الولد إلا من أب صالح كذلك، وكل شيء بقضاء الله وقدره. إنه إذا كنا نلوم على بعض النسوة في أنهن لا يصلحن للتربية، فكذلك بعض الآباء لا يصلحون للتربية. كيف يصلح هذا الرجل الذي عود ابنه على الكذب والخداع والغش؟ كيف يصلح هذا الرجل الذي يأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يصلح هذا الرجل الذي ليس له من الدين إلا ظاهر فحسب، وأما البيت فمليء بالمتناقضات؟ إن الذين يشكون من أن أبناءهم خرجوا على غير ما يريدون، ألا سألوا أنفسهم أن يكونوا سررا في ذلك؟ ألا رجعوا على أنفسهم باللوم؟ إن هذا الولد هو ثمرة تربيتك له. نعم، نحن لا ننكر أنه قد يخرج من الصالح طالح ومن الطالح صالح، لكن هذا شذوذ عن القاعدة. وإلا فالأصل أن ولد الصالح يخرج صالحا، وأن ولد الطالح يخرج طالحا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثانيا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الإخوة، إن النفوس جبلت على حب الأبناء، إن نفوس الآباء جبلت على حب الأبناء، كيف لا وهم زينة هذه الحياة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وهذا أمر لا غبار فيه ولا غبار عليه، ولكن القضية أن حب كثير من الآباء لأبنائهم حملهم على أن غيروا غايتهم وهدفهم وسلكوا طريقا عجيبا. إن بعض الطيبين الذين كانت تمتلئ قلوبهم حماسة لهذا الدين انصرفت همتهم لجمع الأموال وللدنيا. إن كثيرا من المسلمين إلا من رحم الله همه أن يؤمن مستقبل ولده، ويرى أن تأمين مستقبل الولد بالمال سواء كان من حلال أم من حرام لا يعنيه ذلك. المهم أن لا يضيع الولد. ويستدل يقول: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ فالجواب نعم، ولكن هذا يكون خيرا إذا كان المال حلالا، ولكن هذا يكون خيرا إذا صاحبه صلاح الأب مع جمع المال الحلال، وأن تجعل رضا الله الغاية في هذه الحياة. نعم، وإليك بعض النماذج حتى تقف على هذا المعنى. إن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لولده: يا بني، والله لا أزيدن في صلاتي من أجلك، والله لا أزيدن في صلاتي من أجلك. لم يقل: والله لا أزيدن في رصيدي من أجلك. لم يقل: لا أزيدن في نشاطي من أجلك. لم يقل: لا أزيدن في ساعات العمل من أجلك. إنما قال: لا أزيدن في صلاتي من أجلك. وأهل العلم يفسرون هذه الجملة على معنيين، منهم من قال إنما أراد أنني سأجتهد في العبادة، فإن صلاح الوالد ينفع الولد، فإن صلاح الآباء ينفع الأبناء. ومنهم من قال: لا أزيدن في دعائي لك، فإن الدعاء من سبيل إصلاح الولد. كم من الآباء غفل عن هذا السلاح الخطير، كم من الآباء خرج يشكو ولده إلى الناس ولم يشكو هذا الحال إلى ربه سبحانه وتعالى. هل جربت يا من تشكو ولدك أن تقوم في جوف الليل فتدعو الله أن يهديه وأن يصلحه؟ ورحم الله الشافعي حيث قال: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد القضاء. إن أبا المعالي الجويني رحمه الله كان والده يكتب الأجرة، وكان يأخذ هذا المال ينفق به على زوجه، فلما رزق بولد أوصى أمه أن تحرص على تربيته. فدخل يوما فعلم أن امرأة إحدى الجارات، أن امرأة من الجارات أخذته فأرضعته، فلما علم بذلك جن جنونه ووضع أصبعه في فم الصبي حتى استقاء كل ما في بطنه. فقيل له: لم تفعل هذا؟ قد يموت ولدك. قال: أن يموت أسهل علي من أن يفسد طبعه بلبن غير لبن أمه. تأمل إلى هذا المعنى. كان الآباء يحرصون على تربية أبنائهم. ما ذنب هذا الرضيع؟ ما ذنب هذا الولد الصغير؟ إنه لم يجر عليه القلم حتى يتأثر بشيء من الحرام، إن كان حراما. وما أرضعته هذه المرأة إلا بطيب نفس. لكن هيهات، هذا هو الطريق الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد أن يربي ولدا صالحا. نعم، لقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال له: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل من تمر الصدقة؟ سبحان الله. إن الحسن بن علي كان ولدا صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، ولم يجري عليه القلم، ولم يأكل حراما محضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا هذا المعنى وأن يسن لنا هذا السبيل في طريق تربية أبنائنا، أن لا نطعمه الحرام. نسأل الله أن يرزقنا الحلال، وأن يكفينا بالحلال عن الحرام، وأن يغني أبناءنا جميعا عن الحرام. هذا هو الطريق. إن عمر بن عبد العزيز كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية، قال شيخ الإسلام: دخل أحد العلماء على بعض الخلفاء فقال له الخليفة: حدثني بما رأيت. قال: نعم، رأيت عمر بن عبد العزيز وهو يحتضر وله 14 من الولد، كلهم لم يبلغوا الحلم. فقال له بعض من حضره: يا أمير المؤمنين، أقطرت أفواه بنيك من هذا المال، لماذا لم تدخل لهم شيئا يستعينون به على مصائب الحياة؟ أقطرت أفواه بنيك من هذا المال. فسمع عمر هذه الكلمات وقال: دعوا إلي بني. فدخلوا عليه كلهم، ليس فيهم ولد قد بلغ الحلم. فنظر إليهم نظرة الأب المشفق الحنون، فذرفت عيناه بالدمع وقال: يا بني، ما أنا والله بالذي يأكل أموال المسلمين ويعطيها لكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا على غير ذلك فما أنا بالذي أجمع الأموال وأعطيها للمفسدين. ثم قبض رحمه الله تعالى. قال هذا العالم كما ذكر شيخ الإسلام، قال: فلقد رأيت بعض بنيه يحمل على 100 فرس في سبيل الله بجهازها وعدتها. قال: ثم رأيت بعض الخلفاء وهو يحتضر وقد ترك لكل ولد من أبنائه 600,000 دينار، أكثر من 500,000 دينار من الذهب. قال: ثم مات، ورأيت بعض بنيه بعد ذلك وهو يتكفف الناس يسألهم بيمينه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان بإمكان عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين كان بإمكانه أن يجمع الأموال الطائلة، وكان بإمكانه أن يسمح للناس أن يكرموا بنيه، وهو من هو الخليفة، لكنه أبى وعاش عيشة الفقر وارتضى ذلك لنفسه. يوم أن نصب خليفة على المسلمين، يوم أن نودي بأمير المؤمنين، أبى وهجر حياة الترف والذل وعاش في كوخ كان يطينه بيده، وعاش هذه الحياة ومات يريد بذلك أن يرضي الله، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، حتى انتشر في عهده العدل لما صدق معنى العدل في نفسه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو الطريق للذين يخافون أن يجاهدوا في سبيل الله، هذا هو الطريق للذين يخافون أن ينطقوا بكلمة الحق رجاء رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق للذين يحرصون على تربية أبنائهم. لازلت أذكر هذا المشهد لثلاثة من الأبناء، كانوا والله كأنهم اللؤلؤ. هؤلاء الأبناء الثلاثة مات أبوهم وتركهم صغارا، لكن أمهم قامت عليهم، وقبل ذلك فإن ربهم لم يضيعهم. شهدتهم الثلاثة وهم يحفظون القرآن كاملا بالقراءات السبع، ورأيت أحد القراء في مدينة المنصورة يمتحنهم يختبرهم عند شيخنا أبي عبد الله الشيخ مصطفى بن العدوي، لو رأيتهم وهو يختبرهم والواحد من هؤلاء الثلاث تنسى ذاكرته شيئا من طرف الآية، فيذكره أخوه بكلمة قد لا تكون قريبة من الآية، فإذا به كالجواد السريع الذي زل في بعض الطريق وتابع سيره ومضى. هؤلاء الثلاث ترى لو كان أبوهم حيا هل كان يستطيع أن يجعل الثلاث يحفظون كتاب الله؟ وهنا يأتي الكلام على الجملة التي في الآية الثالثة، وكان أبوهما صالحا. إننا جميعا فيما أحسب لا تكاد تفوتنا سورة الكهف يوم الجمعة، فهل تدبرنا هذا المعنى؟ هل تدبرنا هذه الآية أو هذه الجملة في هذه الآية؟ هل تأملنا هذا المعنى؟ هل تأملت أن الله سبحانه وتعالى ساق نبيين كريمين من أنبياء بني إسرائيل، أحدهما كان من أولي العزم من الرسل، ليحفظوا أبناء هذا الرجل الصالح؟ هل تأملت أنهم قد لاقوا تعبا ومشقة وعنة وأرادوا أن يستضيفهم أهل بلد فأبوا أن يضيفوهما، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا؟ أي شيء هذا الذي جعل رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي ساق قدر رب العالمين سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأبناء، إلى هذين الغلامين؟ أي قدر هذا؟ أي سر كان بين هذا الأب وبين ربه سبحانه وتعالى؟ أظنه وأتخيله هناك في الخلوات حيث لا يراه أحد، يقوم الليل يدعو ربه، تنحدر دموعه على وجنتيه خوفا من الله، أو هناك يرفع صوته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أو هناك يدق باب يتيم أو أرملة ليعطيها شيئا من الصدقة، تترقرق عينه من الدمع حزنا على هذا اليتيم وشفقة عليه، أو هناك في غير ذلك من أبواب الطاعات، حتى مات وقد رضي عنه ربه، فساق لأبنائه هذين النبيين الكريمين في آية تحمل دلالة على نبوة الخضر، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. من أطلع الخضر على ذلك إلا أن يكون نبيا قد أطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. نعم، وهكذا قال الخضر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هنا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. تأمل رحمك الله هذه هي المعاني التي لما ضاعت بين كثير منا إلا من رحم الله. فشلت التربية بين أبناء هذا الجيل، ورحنا نبحث وغدونا نتساءل ما هو السبيل، ما هو الطريق إلى الأقصى، الطريق من هنا من تربية هذا الولد. وإنه إذا كان العود لا يستقيم لا يستقيم، فكيف يستقيم الظل؟ لا يستقيم الظل، والعود أعوج. وإن فاقد الشيء لا يعطيه، وإن الذي يريد أن يربي ولدا صالحا ينبغي أن يكون هو صالحا حتى يمشى ولده على ذلك. تلكم كلمات تقيم الحجة على متكلم بها وسامع لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بناءنا، وأن يعيننا على تربيتهم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، نصلي العشاء اولا ثم ان شاء الله نجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. يقول السائل: اعطيت الاخوات حقهن نقدا في المنزل، او الاخوة حقهم نقدا في المنزل الموروث عن الوالد المتوفى، ثم قمت ببيع المنزل بعد أن أصبح ملكا حرا لي، ووضعت ثمنه في البنك خوفا من تسرب المال في أزمات الحياة، وحتى أتمكن من بناء منزل جديد لي ولأولاد الذكور الثلاثة لحاجتهم لسكن للزواج، خاصة وأني أمتلك قطعة أرض قرب مدينة كفر سعد مساحتها 120 مترا. السؤال عن الزكاة المستحقة عن المبلغ المودع بالبنك ثمن البيت المباع بغرض بناء منزل جديد للأولاد. ثانيا: هل قطعة الأرض السابق ذكرها 120 مترا للبناء عليها، هل عليها زكاة؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر ولكم جزالك. ولكن قبل أن نجيب عن السؤالين اللذين حصلنا فيهم السائل، نقول أولا: ولماذا وضعت أموالك في البنك؟ أما تعلم أن وضع الأموال في البنوك لا يجوز، وأنه حرام، وأنه ربا، وأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أما تعلم أن الله سبحانه وتعالى لعن آكل الربا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إن كنت تعلم ذلك فعليك أولا أن تتوب إلى الله عز وجل. وهذه التوبة بأن تسحب كل المال من البنك أولا، هذا أولا. ثم ثانيا أن تتخلص من الثمرة الخبيثة لهذا المال، ولا نسميها فائدة، أن تتخلص من الثمرة الخبيثة من هذا المال بأن تضعها في شيء خبيث. رجل مدين للبنك، رجل مدين للبنك بسبب تراكم هذه الثمرة الخبيثة عليه، ستعطيه هذا المال ليكون مالا خبيثا إذا أمان الخبيث. وأولى من ذلك أن تجعله في منفعة المسلمين التي لا تكون من باب الصدقة كدورات مياه المساجد أو نحو ذلك، ولا تجعلها صدقة إلا لمضطر، ولا تحتسبها صدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعد ذلك يأتي السؤال، هذه الأموال إذا حال عليها الحول فلا شك أن عليها الزكاة، وهذه الزكاة مقدارها أن كل 1000 جنيه تخرج عنه 25 جنيها، تخرج عنه 25 جنيها. وأما الأرض التي ادخرتها للبناء فلا زكاة عليها إلا أن تكون أعددتها للبيع، فحينئذ تكون عليها الزكاة زكاة عروض التجارة، ولكن إذا كانت معدة للبناء فلا إشكال. يقول نعم، الفوائد الثمرة الخبيثة لا نسميها فوائد، هذه الفوائد حرام، هذه الفوائد حرام، أو هذه الثمرة الخبيثة حرام، فلا تسأل عن الزكاة في شيء من الحرام، فلا تسأل عن الزكاة في شيء من الحرام. لا ينبغي أن نفرع فرعا وننسى أصلا، فالأصل من حرام، فلا ينبغي أن أقول هذا الزكاة، هل هذا المال الحرام يخرج عليه زكاة أم لا، تخلص من المال الحرام جملة وتفصيل. نعم. لا جاري ولا واقف، كله حرام. الله عز وجل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنت أعطيت أموالك بسذاجة للبنك وقلت لهم أنا يا جماعة لا أريد منكم مالا خبيثا، هم يقولون جزاك الله خيرا، نحن نأخذ هذا المال ونأكل به الخبيث، فالله عز وجل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت تعاونهم بذلك. هو شاب في بداية الالتزام ويجد مشقة من أبويه على التزامه حتى حاولوا منعه من الصلاة في المسجد، ماذا يفعل؟ يصبر ولا يعق أبويه، وليمتثل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا شك أن ما يأمرك به أبواك أهون من الشرك، ولذلك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فاصبر ولكن لا تسيء الأدب إلى أبويك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك وكربك. حبك الله يقول هل النقاب مستحب أم فرض أم واجب؟ الذي فرق بين الفرض والواجب هم الأحناف رحمه الله تعالى، والجمهور على أنه لا فرق بين الفرض والواجب، والعلماء مختلفون في مسألة النقاب اختلافا معتبرا، لكن الذي يترجح في هذا الزمان والذي عليه جماهير أهل العلم أن النقاب فرض وواجب، وهذا الذي نفتي به تقليدا لهؤلاء العلماء الأجلاء. الخلاصة أن النقاب فرض على الصحيح، وإن كان في المسألة خلافا معتبرا، وإن كان في المسألة خلاف معتبر، إلا أن هذا الخلاف يرتفع بهذا، لا أقول بهذا التقليل، لا أقول هذا حكما أصوليا، وإنما في باب الترجيح أقول أن الجماهير من أهل العلم على أن النقاب واجب، وهذا الذي يتعين في هذا الزمان لما عند الناس من ترخص في أمر الحجاب أصلا. يا إخواني، الذي يثير مسألة الحجاب، يرحمك الله، الذي يثير مسألة النقاب، هل هو فرض أم هو مستحب، الذي يثيرها ليس غرضه، سواء كان يعلم ذلك أو لا يعلم، ليس الغرض من إثارة هذه القضية الكلام في النقاب، وإلا فالناس لا يلتزمون النقاب إلا ما رحم الله، إنما القضية أنها طعن في مسألة الحجاب أساسا. الناس الآن عندهم حس غريب في تلقي أوامر الشرعية، فإنهم يسألون هل هذا الأمر إلى الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم كذلك، يسألون هل هذا الأمر فرض أم سنة، فإن قيل لهم فرض قالوا نفعله، وإن قيل لهم سنة قالوا سنة، وكأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا وزن له عندهم. والذي لا يعلم هؤلاء أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأحكام الخمسة كما تدخل في كتاب الله عز وجل. فالأمر من الكتاب أو من السنة إما أن يكون للوجوب، وإما أن يكون للإباحة، وإما أن يكون للندب والاستحباب، لا فرق بين الكتاب والسنة في ذلك. فإذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة فالأمر واجب، فالأمر للوجوب أنه فرض لا بد من امتثاله ما لم توجد القرينة التي تصرف هذا الوجوب عن الندب أو الإباحة. فالذي يقول إن السنة تساوي مستحب جاهل، لا يعرف شيئا في أصول الفقه، ولا يعرف شيئا في الاستنباط والاستدلال، ومن ثم لم يعرف شيئا عن حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مستحب أم هو واجب أم ماذا نفعل فيه. أبدا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون شيئا من ذلك. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الشيخ في التلفاز الذي يبدو ويظهر أنه لا يجوز؟ وأهل العلم في هذه المسألة على قولين، منهم من قال يجوز واستدلوا بنظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للأحبش، وقالوا إن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجتان من أزواجه ودخل عليه عبد الله بن مكتوم وكان رجلا أعمى فقال لهما احتجبا عنه، فقالتا أوليس أعمى؟ فقال أفعميان أنتما؟ قالوا إن هذا الحديث ضعيف. فضعف الحديث مع فعل أم المؤمنين عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على الجواز. والذي عليه الفريق الآخر من أهل العلم وهو الذي يترجح أنه لا يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل، واستدلوا بدليل محكم قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، واستدل بهذه الآية على أنه متى كان النظر سبيلا إلى المفسدة ووقوع الرجل في قلب المرأة كان ذلك سبيلا إلى الفاحشة والزنا والعياذ بالله، ومن ثم يمتنع النظر حينئذ. وأجابوا عن فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأجوبة أقواها كما قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة لم تكن تنظر إلى رجل بعينه، وإنما كانت تنظر إلى عموم الرجال، ولم يكن في نظرها هذا شهر. قل لي بالله عليك، هذه المرأة التي خرج زوجها إلى العمل وهي تجلس في البيت وحدها وفتحت جهاز التلفاز فإذا بالشيخ يعلم أنه جاء يصور وهو يحتسب عملا صالحا، جاء ليظهر بدين حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود وفي الجمع والأعياد فكان يفعل ذلك، فجاء هذا الشيخ في جامع في كامل زينته وهيئته الحسنة وقد سرح لحيته ومشطها ومشط شعره وارتدى أفخر ثيابه وجاء ليجلس أمام الناس، والمرأة تنظر، والمرأة امرأة والرجل رجل، ثم تسمع بعد ذلك أن إحداهن أن كثيرا منهن يتصلن بهؤلاء المشايخ إني أحبك في الله وأنا معجبة جدا بك، وأخرى تقول أنا أحبك جدا جدا جدا جدا في الله. ما هذا الهراء؟ ما هذا العبث؟ والمواقف في ذلك كثيرة. وحينما ذكرنا لبعض أهل العلم ممن يظهرون على هذه القنوات كنت أجلس مع أحد مشايخنا الفضلاء فقلت له المصيبة أن الإخوة الآن يشترون هذه الأجهزة لمشاهدة فضيلتكم وأمثالكم من أهل العلم. قال هذه الفكرة أنا لا أريد أن تروج له، وكأنه يعمي عينه عن الواقع الذي أصبح موجودا فعلا. كنا في زمن مضى نفرق بين أهل الدين الذين يحافظون عليه وعلى وغيرهم ممن هم مسلمون نعم، لكنهم لا يلتزمون أوامر الدين كاملة بأن هذا يملك جهاز التلفاز وهذا لا يملكه أو يتخلص منه. أما الآن فأصبحنا نعيش غبشا وأصبحنا نعيش دخلا وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن ثم لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل في التلفاز إذا ترتب على ذلك مفاسد، والواقع يثبت أن المفاسد قد وقعت فعلا. هذا أمر ينبغي أن نقرره أولا، هذا أمر ينبغي أن نقرره أولا. ثم ثانيا أنقل لك أنه حينما ظهر تصوير الفيديو للمشايخ في المحاضرات، وهذه الفتوى سمعتها مرة أخرى من الشيخ محمد بن حسان حفظه الله أمس فقط. قال الشيخ وهو يستدل لجواز ذلك، قال: وعندي شريط فيديو من للشيخ محمد بن صالح العثيمين شيخي، وعندي شريط فيديو للشيخ ابن باز رحمه الله أو حفظه الله آنذاك. قال: وهذا دليل على أن الشيخين أجاز تصوير الفيديو وليس ذلك نصا، لكن على كل حال قال في نهاية كلامه: ومع ذلك فأنا أنصح أخواتي، هذا كلام الشيخ محمد العثيمين، قال: ومع ذلك فأنا أنصح أخواتي أن يكتفين بالشريط المسجل عن شريط الفيديو. هذا الكلام أنا أتساءل لماذا أصبح فيه شيء من الترخص الآن، ولماذا أصبح فيه تغيير الآن؟ أليس حينما قلنا بجواز تصوير الفيديو إن سلمنا بذلك كنا ننهى النساء عن أن يشاهدن أشرطة الفيديو؟ فما الذي جرى وما الذي تغير وما الذي يحدث؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عوراتنا وأن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نصلي العشاء أولا، نصلي العشاء أولا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،